إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفطر، وهو أيضا من رواية أبي هريرة، وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخطى على بعض الناس، وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة. فقول عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة بما سبق بيانه في الحديث السابق. لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول، فيقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأنها يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنجم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سمها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا القول بلا شك. هذا القلب لا يتسع للإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد، وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو كتغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة: إن الشمس كورت وإذا وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال سيرت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء من تغيير، كما قال يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيذانا بأن هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوصف السابق بأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا فاجروا بالأعمال ستا، أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير. المسلم المذنب إذا لم يتوب قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يتوب من كفره لم تنفعه توبته، وهكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أشراط الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا. يعني كما لو تصورنا أن غازا مخلقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها إرهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو ألقي منها بعض القنابل لا أهلك في الحرث والنسل، فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان. طلوع الشمس من مغربها، فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي حديث آخر لا تقوم الساعة على الأرض من يقول الله الله. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعاملة تفنيل مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في آية ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض

الصائمة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور. واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الجدال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له الكرسي كاتب الشمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم الميلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس الإنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير، وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد. وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نفسها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف فالأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، هذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور

أو باب التسمية أو صف كلام أولاد أو مثلا ذلك، هذا كله يجي محرم. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح عن النفس الإسلامي وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية، هذه تكون عيدة جائزة، وهي طبعا تتنوع بصور شتى، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين الشعر. قالوا القبح ليس بغيبة في شتى متظلم ومعرض ومحجر ومجاهر إفقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خط من الانفصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها الست فصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر القذف ليس بغيبة في ستة، أولها متظلم، متظلم يعني مظلوم، فالمظلوم له حق أن يقول فلان ورمي. ليش؟ لأنه تعرف كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم، فلم يفلح ولم ينجح. ما بقي بعضهم شهر بين الناس لعله بيتحسس شوي وبيقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواز، فقال لج الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، اللي المماطلة، كما في حديث آخر مطل الغني ظلم، والواجب هو الغني. لي الواجب أي مماطلة الواجب أي الغني الذي يجد ما يجب عليه من حق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث السابق الذي الواجب يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه المقصود يحل النهي منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم يناله يطعن في عرضه في خصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط. هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، من عاقبه الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له ان يستدعي الظالم الذي يمتنع عن اداء الحق الذي عليه بهذا المظلوم، فبيعاقبه بهمسه بجلده 15 على حسب ما يرى فيه تأذيبه، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح في إباحة استغاثة الظالم. لي الواجب يحل عرضه يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم، متظلم يعني يشكو ظلامته عند الناس يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيبة المحرمة، متظلم ومعرف. هذا مثال بين أيدينا الآن والأمثلة كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة الذين سلموا من سيدكم؟ قالوا جزء بن قيس. هو يسألهم يتعرف، فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام، فقالوا على أن نبخله. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فلان وفلان خطباني. قال: أما في خالد أبو جهم بالميم، مش أبو جهم باللام، أبو جهم رجل من الصحابة، ومعاوية ابن أبي سفيان، كل منهما خطبني. فكأنها تقول: أنا مختارة واقع على هذا ولا على هذا. وكأنها تقول للرسول عليه السلام: صحني يا رسول الله، اللي هاد ولا هاد. الرسول عليه السلام ما قال لها: لا خذي هذا ولا خذي هذا، لأنه مثل حساس النساء أجواءهم ومقاصدهم وغايات مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل منهما. لذلك قال عليه السلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية فرجل صادق. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه، لأن معناه أحد شيئين: إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه للنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو ما شابه ذلك. ومعنى آخر قيل: لا يضع العصا على عاتقه إنه كثير الأسرار، لأن الإنسان العرب يحطوا العصاية يحطوا المزجة على طرف العصاية يسمى ماشي في البراري. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالح فمعناه هو رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينتظر أمام النساء لا سيما أقدام خطيبته لأنه رجل برار للنساء. ومعاوية كمان هو بدوره ما بناسبه أن يقال ويعرف النساء أنه رجل صالوب فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا غيبي وهذا غيبي. ولكن مصلحة النصح كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح. فواحد إذا سأل جاره أو صديقه: شو رأيك فلان؟ خير إن شاء الله، والله بدي شاركه، وبيعرف عنه إنه خاين وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه، لأنه ولي يديه نصيحة. ما يقول هذا غيبي، لا، هذه ليست من غيبي محرمة. يا فلان شو رأيك فلان؟ خير إن شاء الله، والله خاطب من عمه. تمام، لازم يسجل عيوبه حتى إذا صار الخطاب على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر. ما يغشهم باسم والله غيبي محرمة. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف، أي معرف ومحذر. الخط الثالث: أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، بدي بقول له: اصحى تمشي مع فلان، خير إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بس غيره. ليش؟ لأن هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد، الشاب بالخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيء. ليش؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدم، مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وصلت إليها العدوى، سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحميك يعني يعطيك بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال تشفى، مثله كمثل الجالس العطار، إما أن يعطيه مجانا، وإما أن يشتري منه المصاري، وإما على الأقل يشتري به الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحجاج، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا، يعني في شيء معه يفعل كذا، يقول كذا، يعتقد كذا، والآخر ولا نتورع نقول لا نحن ما نريد الناس، هذه ما يريد مكروهة، بل هذه يريد واجبة ومش جائزة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه صدق كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال: متولي ومعرف ومحذر، الخط الرابع ومجاهر فسقا. ومجاهر فسقا، واحد يشرب خمر علنا، لا هو لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه. فهذا يستغاب، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي من الناس اطلاقا، هذا داخل في النص العام ذكر كأخاف ما يكره، من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تفنى هذا النوع من ذات النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل عمومي، هذا موغي بالمحرم أبدا، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة. السؤال الثالث النوع الخامس بعد أن قال مجاهد فسقا، قال ومستبهم، هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التحريم. ومستبهم، المستبهم له أمثلة ووقاع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم ويقول: زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول: زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يقف الآخر بوصف وظيفه، فهذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، لأنه مستثنى من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل صحيح مثلني، مبخله، رجل صحيح يعني بخيل، يعني مو قائم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام: خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا هو الحديث، وليس البعث فيه إنما بمقدار ما يناسب ما نحن الآن فيه، وهو قول المرأة زوجي صحيح. كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء، فزوجي بخيل ما هو قائم بواجب الإنفاق علينا، فهل يجوز أنا آخذ المال بدون شعوره هو وعلمه؟ قال: لها يجوز، لكن بشرط واحد، أو بالأحرى شرطين اثنين. الشرط الأول مفهوم لنا، كأنه يقول لها: إذا كنت صادقة أنه بخيل وأنه ما بيقوم بواجب الحق، حق النفقة، فيجوز أن تأخذي أنت من مال ما يكفيك ولده، لكن بشرط بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار يعني تأخذي أنت كافي. كان الرسول عليه السلام يقول لها: لا تغلي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك، لا تغلي سماح الشرع إليك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت وليك، تأخذي بقى وما تخلي كل رجل وتقول هذا كله راح في سبيله، لا، خذي من ماله ما يكفيك أنت ولدتي بالمعروف. هذا مثال مما دل على جواز استغاثة في سبيل استفتاء زوجي رجل صحيح. إذا قال رسول الله: دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. النوع الثالث والأخير قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كما الإنسان يجد في حارته في محلته مثلا إنسان متسلط فاتح بيته عامله خمارة مثلا أو عامله ماخور أو ما شابه ذلك، والإنسان قوي بأخيه أو وحده لا يستطيع أن يعمل شيئا، يجي عن جاره فلان وجاره علان وآخره إنه فلان أن يعمل كذا وكذا، تعالى نتعاون بالتي أحسن نكلمه أو مثلا نكتب بحق عريضة أو ما شابه ذلك. أيضا ذكر هذا الإنسان ولو كان متسترا، هذا مو فاسق ما لرزقه حتى يدخل في أحد الأقسام السابقة، هو متستر لكن ريحته طلعت ملائكة حارة، لذلك فيجوز لمن يريد أن يستعين بأهل الخير والصلاح لقطع شر هذا الإنسان أن يقول مثلا يعمل كذا وكذا وكذا، وهذا كله غيبة من الناحية اللغوية لكن ليس غيبة من الناحية الشرعية. ففي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده جاء مثال لنوع من أنواع السكت، وهو جواز ذكر الإنسان بما فيه إذا لم يكن الغرض منه تفتيش الخلق كما نقول اليوم، وإنما كان قصد منه وصفه وبيان حاله للرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله بقوله: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس على أن نبخله. وقد جاء في ترجمة هذا الجد ما يبدو أنه كان من الصحابة ولكن كان في شك في إسلامه، يعني يظن حتى اليوم في كتب التراجم أنه كان يوصف بالنفاق، وقيل بأنه في آخر حياته حسن إسلامه، هذا جد ابن قيس، وسواء كان هذا أو هذا فيبدو أنه لن يكون من الصحابة المشهورين المعروفين بالإسلام والصلاح، ولذلك فكونه كان سيد بني سلمة على كونه بصير يكون رئيسا عليكم، وهو كفارة الغيبة باعتذار لمن اغتبته. هذا ليس له أصل في الشريعة، وهو أن من اغتبته إذا أردت أن تتوب توبة نصوحة فعليك أن تعتذر منه، هذا لا دليل عليه. ويكفي المستغيب أن يتوب إلى الله عز وجل لاستغاثته لأخيه، ثم أن يدعو للأخ المستغاب بالغيب، أن يدعو له إذا كان يعلم أنه إن اعتذر إليه ازدادت مصافته. وهناك حديث صريح في هذا الموضوع، لكننا نذكره مع بيان ضعفه ولا نحتج به لأنه ضعيف الإسناد. كفارة من ارتبته أن تستغفر له، ولو كان هذا حديثا صحيحا لكان حجة قاطعة في هذا الموطن، ولكن إسناده ضعيف، فلنعتمد إذن على ما يقتضيه النظر الصحيح من الابتعاد عن إثارة المشاكل بسبب خطأ وقع منك لأخيك المسلم إذا ما اعتذرت إليه وجها لوجه. فليتوب المستغيب إلى الله وليدعو للمستغاب بما يعتقد أن الله عز وجل يغفر له ذنبه معه.